هنا القاهرة. همزة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع طارق محمد عبده، والتي يقول فيها: خرجت على المعاش، قلت أعمل خير في السنين اللي فاضلة، وصلت لفكرة مبنى خدمات اجتماعية وصحية ومسجد، لكن عشان أخد أرض أبني عليها كان لازم جمعية رسمية، وبالفعل عملت الجمعية وتم الإشهار بعد إجراءات كتيرة جدا، ورحت هيئة المجتمعات العمرانية، تم اختيار قطعة أرض في مدينة السادس من أكتوبر، وبالتحديد في مركز خدمات جنوب الأحياء الحي السادس، قطعة رقم 11 قسم تاني أكتوبر. لكن للأسف يا حضرات، كان على الأرض دي مخلفات بآلاف الأطنان، رفعتها كلها على نفقتي الخاصة، وصرفت حوالي 200,000 جنيه، وبعدها خلصت الرخصة والرسومات الهندسية والمجسات والحفر وتحديد الإبلة وخلافه من الأعمال الأولى. بس كان في مخلفات كتيرة جدا في المساحات المجاورة لقطعة الأرض مسؤولية جهاز مدينة 6 أكتوبر، ومش حاضر أشتغل طول ما المخلفات دي موجودة. أنا باعت شكوتي وطالب رفع المخلفات، لأني داخل على سنتين ومش عارف أشتغل. وردا على هذه الهمسة، أفاد المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر بالرد التالي: ببحث الشكوى تبين بالفعل وجود مخلفات حفر ومباني في المنطقة المشار إليها، وبالتواصل مع السيد العقيد إسلام مبارك من الإنتاج الحربي والمسؤول عن رفع هذه المخلفات نظرا للتعاقد الموجود من قبل، قد أفاد سيادته بأن العمل في رفع مخلفات المباني من مدينة 6 أكتوبر يتم وفقا لجدول زمني محدد من قبل، وبالنسبة للقطعة المشار إليها سيأتي دورها قريبا. وبالفعل وبالمتابعة تم توجيه كافة المعدات من لوادر وسيارات نقل لرفع المخلفات من قطعة الأرض، وتم الرفع الذي استغرق 10 أيام تقريبا، حيث تم رفع عشرات الآلاف من الأطنان، وتم تهيئة الأرض بالشكل الذي يطالب به الشاكي، ومن ثم يستطيع البدء في أعمال إنشاء مشروعه الخيري. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همزة عتاب. رضا سليمان.